احنا كنا توقفنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فنستكمل بعون الله تعالى ما نحن بصدده من قراءة شرح الإمام السخاوي لألفية الحديث للحافظ العراقي المسمى بفتح المغيث في شرح ألفية الحديث. قبل احنا واقفين طبعا حسب ما الشيخ سعيد مغششني، كلما كثر المتابع قوي الظن كده، الفقرة اللي بعد اول الفقرة اللي على انه يمكن على انه يمكن. لكن احنا عندنا قبل كده نقطتان فيما سبقت قراءته. النقطة الأولى إنه الإمام السخاوي لما ذكر كلام الإمام الترمذي بدون ما يذكر نص كلامه أضاف إليه أشياء، وإضافة هذه الأشياء بدون تمييزها عن كلام الترمذي يوقع القارئ اللي هو ما رجعش إلى كلام الترمذي في موضع آخر في في في فهم إن كل الكلام اللي مذكور ده ممكن أن ينسب إلى الإمام الترمذي. فلذلك إحنا عندنا نقطتين. النقطة الأولى عند كلمة إن هو اشترط الإمام الترمذي شرطا ثالثا في الحسن فقال ولم يكن فردا، بل جاء أيضا من وجه آخر فأكثر. طبعا عبارة الترمذي من غير وجه، فغير وجه يتحقق بوجهين فقط، الحد الأدنى له، واثنين هم اللي رتبوا العلماء عليهم حصول أو تقوية الحديث الحسن لغيره، إنه هو يكون طريق متحقق فيه الشروط أو أحد الشروط اللي مضاعفة للحديث، ثم يأتي طريق آخر كذلك متحقق فيه شرط الضعف فيكون الحديث حسنا لغيره. وتطبيقات العلماء اللي جاءوا بعد الإمام الترمذي ونظروا في كلامه أو هم يعني خرجوا الأحاديث وتبين لهم فيها، هم اللي ذكروا كده. فقول الإمام السخاوي من وجه آخر فأكثر تفهم انه هو ممكن يبقى الحديث الحسن لغيره بطريقين، وممكن ان يكون بثلاثة، ويصبح ان التفريق بين ما يكون باثنين وبين من يكون بثلاثة مفيش مستند ظاهر له. إذا كان نقول إنه هو من وجه آخر فأكثر، من وجه آخر خلاص بقى اتنين، وهو ده اللي ماشي عليه التطبيقات، وهو اللي احنا بندرسه في دراسة الأسانيد. كون السخاوي يقول فأكثر فيها من حيث التطبيق إشكال، هل إن حسن لغيره، يبقى نوعين، نوع بطريقين ونوع بأكثر من طريقين، ولا لماذا هو ذكر كلمة فأكثر دي؟ اللي أنا أفهم إنه ذكر فأكثر إشارة إلى أنه الضعيف اللي سيتقوى للحسن لغيره لو جاء من أكثر من اثنين، يعني مهما كثرت طرقه الأخرى الضعيفة لا ترقيه عن الحسن، لأن في أحاديث زي في كتب الأحاديث المشتهرة لما اشتغلنا فيها سواء بيطلع الحديث له 10 طرق وكل طريق فيه سبب للضعف. فهل نحمل الكلام على كده؟ إنه هو عايز يقول إن الضعيف مهما كثرت طرقه عن الاثنين فهو لا يرتقي عن درجة الحسن لغيره؟ ممكن أن يكون الكلام كده، لكن أيضا لما شفت أنا الكلام كده لقيته قال عن الوجه الثاني ده فوقه أو مثله. طبعا فوقه أو مثله دي من إضافة السخاوة، ما هيش من كلام الترمذي، هو الترمذي قال من غير وجه ولا يكون شاذا كده، فما أدخلش حكاية فوقه فضلا عن أن هو ما قالش مثله، فمثله ماشي، لكن فوقه دي فيها إشكال. أيضا هو قال فوقه أو مثله لا دونه، يعني لا يكون شديدا، لأنه هو الترمذي قال أنه ما يكونش شديد من الأول، قال غير متهم اللي هو فسرناها احنا بشديد الضعف، فيبقى لا دونه دخل في كلام الترمذي فعلا، لكن فوقه هي اللي مش داخلة في كلام الترمذي، وأيضا إدخالها فيه إشكال، لأنه الضعيف فوقه الحسن وفوقه الصحيح، هما الاثنين يقال عليهم بالنسبة للضعيف إنهم فوقه، فلو قلنا كده إن فوقه يدخل الاثنين يبقى احنا كده مش بنعرف الحسن، يا اما انه يقال انه حتى الضعيف لو توبع من ثقة يبقى حسن، وطبعا اللي جاري عليه مثلا العمل في الصحيحين انه لا، انه الضعيف لو توبع من ثقة بيرتقي للصحة، زي ما قال ابن حجر في الكلام اللي ذكرناه لحضراتكم في نقل ابن قطلبغة عنه ان المتابع ياخذ حكم او درجه من تابعه، فاذا قلنا كده يبقى حكايه او فوقه دي ما هياش مطابقه، ولذلك انا ما شفتش ان حد توقف كثيرا عند هذه النقطة، وطبعا كل اللي بيألفوا في المصطلح بيجيبوا كلام السخاوي ده ومن غير ما يقعد يفصصوا عشان خاطر الطالب ينتبه، لا يقول لك ايه الحتت اللي هي مضلمة دي عديها ما دام ما حدش سألك عنها يعني ولا كده عديها، وطبعا تعديتها تخليك انت اما تيجي يقول لك يا فلان ادرس الاسناد ولا كده تبقى انت تحس انك انت منعزل عن تطبيق القواعد، يعني كأنك انت بتشتغل مع نفسك انت او شغال بجزئية من القاعدة والجزء الثاني انت يعني مهمله، انتش متوقف عنده. فانا اللي افهم ان حكاية فوقه دي ما هيش دقيقة في هذا الموضع، انه المفروض مثله لو حب يقول فوقه يقول دون ان يصل الى الثقة، يعني يعمل سقف يفرق فيه بين الحسن والصحيح، خاصة ان الراجل اللي بيعرف التعريف ده وهو الامام الترمذي ممن يفرق بين الحسن والصحيح. فكلمة فوقه دي اذا عملناها على اطلاقها هيطلع ان كده الحسن الضعيف لو تابعه ثقة يبقى حسن بس، ما يبقاش صحيح، وتبقى معارضة لكلام شيخ السخاوي انه المتابع يأخذ درجة من تابعه، وتبقى معارضة لما صححه الامام الترمذي والامام مسلم والامام البخاري من احاديث الضعاف الذين توبعوا من ثقة وانطبق عليهم شرط البخاري او شرط مسلم في الصحة. ده النقطة الاولى. النقطة الثانية انه هو الامام لما قعد يكمل الكلام في بقية الكلام ما كلمش الا عن وجه بس، يعني وجه مقابل وجه. شوف بقية الكلام يقول ايه، فوقه او مثله لا دونه ليترجح به احد الاحتمالين، يعني احتمال الخطأ والصواب، لان سيء الحفظ مثلا حيث يروي، حيث يروي يحتمل ان يكون ضبط المروي ويحتمل ان لا يكون ضبطه، فاذا ورد مثل ما رواه او معناه من وجه اخر غلب على الظن انه ضبط، فاقتصر على ايه، ان يتحقق الامر بوجه واحد مش بوجه فاكثر. فلذلك قراءة المقطع ده على ما ذكره الامام السخاوي يحتاج الى انك انت ما تاخدش الكلام ده منه على ظاهره، لانه هو مش هيطابق لا القواعد ولا التطبيقات. فمنين يقول وجه اخر فاكثر، ومنين يقول ان ما ورد مثله او معناه من وجه اخر، وجه واحد اهو، غلب على الظن انه ضبط. ونفس الكلام ده بيقوله العراقي، ونفس الكلام ده بيقوله ابن الصلاح. فيبقى حكاية وجه فأكثر دي ما هيش ماشية. والعلماء يقولوا انك لما تيجي تاخد يعني رأي العالم خده من مجموع كلامه، ما تاخدوش من حتة واحدة، لان ممكن لو خدته من حتة واحدة يختل اوله مع اخره فيصبح ليس الفائدة منه مسلمة أو خالية من التشويش. ده اللي أنا فهمته في الموضع ده، وقلت لازم إيه أطرحه على حضراتكم، فإن كان والله شايفين نفس الإشكال يبقى دي إحنا نبهنا عليه، إن كان ما إحناش شايفينه أدي إحنا برضو إيه نبهنا عليه. الموقف الثاني إن هو بيقول كلما كسر المتابع قوي الظن. هل معنى كده ان التقوية بتقتضي الكسرة، ولا احنا اصلا بنقول الحديث ده حسن بالطريقين، ما زاد على ذلك فاحنا بنذكره من باب يعني الاستئناس لا أكثر، وإلا الحكم بالتحسين تحقق بسنين. فيبقى رجع تاني قال لا ده زي الآحاد لما بيتحول إلى متواتر. أنا شايف إنه في كده قياس مع الفارق، لأن تقوية الآحاد عشان يطلع متواتر يفيد اليقين في بينهم فرق، بينما احنا عندنا كثرة المتابعات زي ما قررنا في الأول مش هتغير، هو حسن حسن ما شيء بحسنين أبدا، هو حسن. فلذلك أنا أرجو أن اللي يقرأ المكان ده ويكون منتبه، يعني ولو مش منتبه خلاص ما فيش مشكلة يا عم الشيخ مصطفى، أما يكون مش منتبه ما فيش مشكلة، لكن أما يكون منتبه لأن كتب المصطلح من عادتها أن هم يربطوك عند الحرف وعند الكلمة وعند الدلالة وعند اللي كده لغاية أنه تحس أن القيامة هتقوم، زي ما مسكوا الحاكم وقالوا أنه هو هل يقصد أني أخرج أحاديث احتج بمثلها، هل احتج بها هي نفسها وأن الكلام على المبالغة، ولا احتج بما يشابهها، وقعدوا يمسكوا في خناق بعض كلاما لم يصلوا فيه يعني لحسم، لأنه أصلا ما أروش صحيح مستدرك الحاكم قراية كاملة عشان يخرجوا بنتيجة حاصرة، وإنما كل واحد إيه بيهز له هزة ويمشي، كله مركب أو مربط على العبارة بغض النظر عن المدلول اللي هو استعمله الحاكم بنفسه داخل الصحيح. ولو أنهم يعني كل واحد يجيب أحيانا مثال أو مثالين، لكن يقدر يستغرق صحيح مستدرك الحاكم كله ليحصل على مراد الحاكم، لا ما يقدرش. ولو فتحنا هذا الموضوع يطول كثيرا. الشاهد ان المنطقة دي على حسب ما فهمت انا ان السخاوي فيها لم يحقق المسائل المطابقة للقاعدة التي نجري فيها على تحسين الحديث بطريقين والتي جرى عليها الإمام الترمذي. قال لك طب ما هو فيه احتمال تاني ان الترمذي بعد ما بيحسن الحديث لغيره بيقول وفي الباب عن فلان، وسواء يذكر 5 أو 6 أو 3 فيكونش هو قصده كده. قال لك لا، احنا لو قلنا كده هيتخرم الموضوع ده في مواضع الامام الترمذي ما بيحصلش انه يقول في الباب يحسن لغيره ولا يقولش في الباب خالص، لا باب ولا شباب. فالمفروض عشان نتكلم احنا عما يذكر في الباب او في كثرة الاحاديث الضعيفة زيادة على الطريق الواحد الذي يقوي الطريق الذي معنا، المفروض ان نعمل يعني فائدة مستقلة تنطبق على صنيع الترمذي وتنطبق أيضا على القاعدة، بمعنى أن نقول إن هذه الطرق التي زادت على الاثنين لا تغير حكم الحديث، يعني لا ترقيه إلى درجة الصحة، وأيضا كل ما في الفائدة من ذلك هو إنها تخلي الشهرة مثلا، لأن الشهرة تتحقق بكثرة الطرق، والشهرة ملهاش شيء اصطلاحي، يعني كثرة الطرق الضعيفة تتحقق بها الشهرة، والشهرة ما تتناقضش مع اللي احنا بصدده. أما نقول لا والله إن هي تقوي الظن زي المتواتر يتقلب ليقين. طب على كده حديث من حافظ على أمتي 40 حديثا، ده اللي هو جابوا له حوالي 60 طريق ضعيفة تتحول بقى كده للمتواتر. فلذلك القياس على المتواتر والأحد أنا أشوف إن هو ما هوش متسق، لأن المتواتر بيغير درجة الحديث وبيغير دلالته. ده اللي أنا قلت أعرضه عليكم والله أعلم. فضل بقى يا عم الشيخ. هو بيبحث بقى دلوقتي اللي هيقوله ده، إنه هل التعريف اللي ذكره الترمذي ده يدخل فيه الاتصال ولا ما يدخلش؟ اتصال السند يعني. هو ما ذكرنا، انا جزاه الله خير الشيخ عمر ما جاش النهارده، ان هو اللي جاب لنا كلام الترمذي. ادي كلام الترمذي اهو: كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. ادي عبارته. فهو بيقول لك انه على هذا الكلام يبقى ما اشترطش اتصال السند. طب امال ايه اللي يشترط فيه اتصال السند؟ قال الحسن لذاته اللي هو اصلا ما تعرضلوش بالتعريف اللي على صناعة التعريفات، وإنما تعرض له بالتعريف بالمثال. والتعريف اللي بالمثال يختلف عن التعريف اللي يكون بعبارة زي اللي ذكرها الإمام الترمذي دي. فهو بيقول على أنه يمكن إخراج اشتراط الاتصال. تابعنا إن أنا اشترط إخراج يعني نقول إنه كلام الترمذي يشمل الاتصال ليه؟ إذا كان إحنا أصلا موافقين إنه المنقطع يدخل في هذا النوع، لأن إحنا ذكرنا الأشياء اللي هي تبقى تحت أو أخف من الاتهام، فقلنا منها يا ضعف الراوي، يا إنه هو يكون مستور، يا إما يكون الإسناد منقطع انقطاع خفيف. فيبقى إحنا بندور ونلتمس لكلام الترمذي إنه ممكن يكون قصد الاتصال، ويبقى التضعيف بأمر غير الانقطاع. شوف كده أربعة يا شيخ سعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. فهو بقى تكلف عشان يدخل الاتصال، تكلف بعبارة أو بكلمة أنا شخصيا مش شايف إنها تدل، زائد إنه هيأتي من كلام الترمذي نفسه ما يدل على أن الاتصال مش هو لا يشترطه، لا يشترط الاتصال. الدليل ايه؟ قال الدليل ان هو في احاديث في الترمذي بعد ما يقول ان هي حسنه يحكم عليها بالحسن، يقول وليس اسناده بمتصل. فيبقى انت عايز تطلع له اتصال السند ليه؟ طالما هو قال كده نصا. لكن انا اتصور إن الشيخ السخاوي ما كانش وقف على مثل هذه المواضع التي يصرح فيها الترمذي مع التحسين بانقطاع الإسناد، لأن لو كانت موجودة ما كانش هيقعد يتلمس كلام ليس فيه إشارة لما يريد. وده يعرفك ايه؟ يعرفك انك انت احيانا اما تقرا كتاب صاحب الاصطلاح تخرج منه بتصور ممكن يكون ادق من اللي كتبوا عنه. ليه؟ قال لأن هو سعد بيكتب ما بيستحضرش جامع الترمذي كل قدام، هو بيجيب مثال مثالين يمشوا الحال. يا حالاتي كده ما بقى مزنوق، شوف بنشحت من الشيخ محمد حديث، بس أنا بقى بقراه يعني برضه عشان ما ارتصنيش مش كده. لكن في واحد ممكن مشاغله ما تسمحلوش ان هو يشوف الكل، وبالتالي يحصل مثل هذا. ومعنى كده انك انت اما تقرا لعالم فاضل كتاب ما تقفلش بقك على ما ذكر، ابحث، يمكن ان يكون حتى في نفس السخاوي نفسه في موضع تاني يكون عالج القضية دي لأنه اتسع وقته لها، لأنه هو رأى من أمثلتها ما لم يكن رأى، وهكذا. فضل عم الشيخ سعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين. قال الإمام الصحوي رحمه الله تعالى: على أنه يمكن إخراج اشتراط الاتصال من اشتراط عدم الاتهام في رواة. طبعا دوت يعني زي ما تقول بنطلع من الفسيخ شربات، أما يقول غير متهم يقصد أنه الإسناد متصل، ما فيش علاقة يعني ظاهرة بين المستنتج والمستنتج منه، إضافة إلى ما ذكرت لحضراتكم، وهو أن الإمام الترمذي عنده مواضع بعد ما يحسن الحديث. يعني الحديث اللي أنا وقفت عليه ده هو حديث رقم 1519، اللي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن بشاء، والحديث من رواية عائشة رضي الله عنها. فقال الترمذي بعد أن ذكر الحديث: هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل. زاد كده بقى أنه هو أيضا الإسناد فيه محمد ابن علي ابن الحسن عن علي رضي الله عنه. فقال ايه كمالة كلام بقى الترمذي علشان خاطر يبان لك ان هو مأكد النظر في الاسناد، قال: وابو جعفر محمد بن علي ابن الحسين لم يدرك عليا رضي الله عنه، وهو هنا يروي الحديث عنه. فده مثال اللي يقراه ما يقولش ابدا ان الترمذي اشترط اتصال الإسناد في الحسن لغيره. فيه ابن حجر جاب واحد تاني غير كده ليس إسناده بمتصل في النكت، لكني لما جينا نطبق على الطبعات اللي موجودة لقينا أن عبارة ليس إسناده بمتصل مش موجودة في كل النسخ، فقلنا نسيب البيعة دي نشوف يمكن ربنا يرزقنا بواحد مثال تاني يكون مؤكد شوية. فالمثال ده موجود كده في جامع الترمذي الطبعات الموجودة، وموجود أيضا في تحفة الأشراف. يعني الإمام المزي لما ذكر الحديث نقل هذا الكلام من الإمام الترمذي عقب التحسين، فأصبح مثل هذا المثال. هو مش الوحيد لكن فيه دليل على أن الترمذي ما يقصدش في الحديث الحسن لغيره، ما يشترطش اتصال الإسناد. فضل شيخ. لتعذر الحكم به مع الانقطاع كما مضى في تعذر معرفة المخرج معه. احنا ما بنقول انه يتعذر الحكم مع الانقطاع لو كنا مش هنجبره بطريق تاني، لكن احنا داخلين على انه مش هيكون التحسين الا بمجموع طريقي، فاحنا مش في حاجة الى اننا نبحث انه هو اشترط الاتصال ولا لا. فإن أردنا أن نبحث لا مانع، البحث ليس عليه موانع، لكن أيضا لابد أن نلاحظ مواضع استعمال المؤلف لمصطلح الحسن خلال الكتاب، لأنه هو ده المحك الصحيح اللي نحتكم إليه في بيان مراد المؤلف. واللي هي بقيت كلام الترمذي قصدي السخاوي هنا يدل على انه هو ما وقفش عليه، انما هو قال ان احنا لما بندرس اسانيد بعض الاحاديث اللي هو حسنها لغيرها بنلاقي ان فيها انقطاع، وان كان الترمذي لم يصرح به. احنا نقول له يا عم لا، هو صرح بقى، وطالما انه هو صرح انت ما تتعبش نفسك، لا تبحث في شيء هو نفسه صرح به. ولكن ما جزمت به هو المطابق لما في جامعه. شفت بقى يقول جزمت هو المطابق لجامعه. طب ما تجيب مثال. هو شاف العشر أمثلة اللي جابهم شيخ ابن حجر في النكت، وفيهم مثال نفسه ابن حجر قال ان الترمذي قال ليس بمتصل، وكان مفروض السخاوي. لا، انا اظن انه كتب الكلام ده وهو بعد ما أرى كتاب شيخه، مش كتاب شيخه قدامه، لأنه لو شاف كتاب شيخه وقت ما كتب كان قال إنه الترمذي يصرح، لأن التصريح أدل على المراد من أنك أنت تاخد السند وتبحثه، مثلا تجيب الأعمش وتجيب عنعنته وبعدين تقول لا والله إن الأعمش هنا ما دام روى بالعنعنة يبقى تدليسه قادح ويبقى كده الانقطاع. ده ناتج عن انك انت ايه لقيت عنعنه وبديت انك تبحثها وتشوفها قادحه ولا لا. لكن هو نفسه لما يقول لك يا فلان السند مش متصل ده والدليل كذا كذا تفصيلا ومنطبق عليه، ده كان ادل. مش عيب على الامام السخاوي رحمه الله عليه، لكن هو اهم شيء انه كان ما دام هيعتمد التطبيق كان جاب مثال اظهر في تطبيق القاعده من هذا الكلام الذي ذكره، لأنه قال إيه مع وجود الانقطاع في أحاديث. فين هي الأحاديث؟ قال والله إيه أم مرة تانية بقى أشوفها لكم بقى إيه، ما تدقوش معايا يعني فيها. وده ما هوش يعني قادح ولا شيء. فقد حكم بالحسن مع وجود الانقطاع في أحاديث بل لكن ما ذكرش مثال. فالمثاله حديث 1519 ده مثال واضح والنسخ كلها متفقة عليه، إنه قال حسن وليس إسناده بمتصل، ثم بيّن عدم الاتصال بأن فلان الراوي للحديث عن سيدنا علي لم يدركه، فأصبح كلاما وتطبيقا عدم الاتصال موجود. بل وكذا في كل ما لا ينافيه نفي الاتهام مما صرحت به. انه هو قال ان نفي الاتهام كل ما هو نازل عنه، زي عنعنة المدلس وزي كلام رواية المستور وزي رواية الضعيف اللي فيه ضعف خفيف لم يشتد، كل هذه اللي هو اشار اليها دخل في هذا. وحينئذ فقد تبين عدم كون هذا التعريف جامعا للحسن بقسميه. هو نفس الترمذي ما قالش ان هو بقسميه، يعني هو ما قالش ان الحسن بقسميه، قال لكم من قال هو الحسن مطلقا ليه؟ كيف يقول ان ما في كتابنا من حديث حسن فأردنا به كذا، مع أنه هو أورد في الكتاب نوعين. فطبعا التمسوا له التماسات يعني ممكن تمشي، أنه هو عرف ما يشكل وترك ما لا يشكل. تفضل يا مولانا. فضلا عن دخول الصحيح بقسميه وإن زعمه بعضهم، لأن ناس قالوا أنه هو ما دام قال كده أنه هو لا يكون متهم ممكن يدخل حتى الثقة، لأن الثقة غير متهم. قال لا، يعني ما توسعش الاحتمالات لهذه الدرجة، لأنه لو كان الثقة داخل كان عبر بقى بعبارة تانية تكون أوضح من كده أو أدل على المراد بكده. قال لك لا، ما احنا إذا عملنا الشخص بمطلق منطوقه يبقى فعلا الصحيح يدخل، لأن راويه ليس متهم. فراويه لا يكتفى في وصفه بما ذكر، بل لا بد من وصفه ما يكتفاش في وصفه بأنه هو ليس متهم. معرفنا احنا الصحيح، قلنا انه ما رواه ثقة ضابط او عدل ضابط عن مثله كده، يعني ما يكونش عبارة غير متهم معبرة عن التوثيق، وإلا المراتب كلها تدخل عن مخدات وتبقى شغلان. بل لا بد من وصفه بما يدل على الإتقان. أيوة. قلت ومع اشتراط الترمذي عدم التفرد فيه قد حسن في جامعه بعد من فرض بعض من فرض راويه به من الأحاديث بتصريحه هو بذلك. الحقيقة يا مشايخنا إن لما واحد ربنا يشرح صدره ويديله سعة ويقرأ الترمذي كاملا بعد الحصول على نسخة تكون يعني محققة على النسخ على الأقل المتاحة الآن بين أيدينا، سيجد أن كلمة الغرابة اللي مذكورة متنوعة، ممكن تارة تكون غرابة مطلقة وممكن تارة تكون غرابة مقيدة وأكثرها غرابة مقيدة، يعني تفرد مقيد وليس تفردا مطلقا. وبذلك تفسيرنا لكلمة غريب بمعنى التفرد النسبي أو بمعنى التفرد المطلق، لو أرينا كل المواضع نلاقي إن فيه مواضع ما ينطبقش عليها ما نريد، ولذلك إنه لو درست وفيه واحد كان زميلنا تركي موجود قبلنا كتاب من تركيا غرائب جامع الترمذي، وهو جمع فيه حسب نسخته بقى اللي جمع ده، جمع أنا لا أذكر الرجل الآن، الكلام له أكثر من 50 سنة، لكن المخطوطة موجودة يعني ومعروفة من مخطوطات تركية. كل ما ذكر فيه الترمذي وصف كلمة غريب سواء مع لفظة حسن صحيح غريب أو بلفظة غريب فقط، لكن كما ذكرت لحضراتكم نسخ الترمذي تختلف في هذه الأحكام، بحيث أن احنا نحتاج إلى جمع كمية غير قليلة من النسخ الموثقة للترمذي ونسبة نص الترمذي من خلالها، ثم بعدين نقدر نتكلم على مراده بالغرابة. إنما حسب قراءتي أنا ومتابعة لبحوث ناس أشرفت عليهم في الترمذي خصوصا، إن الغرابة عنده أكثرها غرابة مقيدة ليست غرابة مطلقة، إنما في غرابة مطلقة، وهو لا يميز هذا من ذاك. أحيانا يقول غريب لا نعرفه إلا من حديث فلان، فيساعدك على إنه هو قصده الغرابة اللي متحققة بالنسبة للراوي ده، لكن أحيانا ما يقولش، ما يقيدش هو الموضع. وأحيانا أنت لما تبحث تلاقي غرابة غير اللي هو نبه عليها، وبالتالي الدراسة التفصيلية ممكن أن تعطي نتائج غير ما يظهر من عبارة الترمذي التي ترد في الجامع بدون تخريج الطرق ومعرفة المراد. تفضل يا مولانا. حيث يريد الحديث ثم يقول عقبه إنه حسن غريب أو حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولكن قد أجاب عنه ابن سيد الناس بأنه طبعا سيد الناس ما أجابش جواب مقنع يحل الإشكال، لأنه اتخرم، وده سببه برضه أنه هو حكم على أمثلة شافها ما أراش الكتاب كله، فقال أنت عارف اللي يقول فيه غريب ده، يبقى هو اللي يقول فيه حسن بس. التعريف المذكور اللي يقول فيه حسن بس بدون أن يذكر الغرابة. فناس طبعا اتعقبت وقالوا له لا أبدا، ده فيه غير كده، في أمثلة ينطبق عليها تعريف الترمذي وفيها كلمة الغرابة، لأن الغرابة فيها مطلقة نسبية، والغرابة النسبية ما تنفيش تعدد الطرق. فطلع أنه هو الإمام الترمذي، الإمام ابن سيد الناس ذكر ما ظهر له في هذا الموقف. هو قايل ده في النفح الشاذلي، الجزء اللي أنا حققته ده في أوله قايل الكلام ده، لكن مش ما هوش مضطرد بالمعنى الذي ذكره، ولذلك تعقبه العلماء بأنه عرف ما يقول فيه حسن فقط من غير صفة أخرى للحسن مطلقة. أيوة. وتبعه شيخنا مع تردده في سبب اقتصاره عليه. يعني هو طب ليه ابن سيد الناس يقول كده؟ قال والله هو الرجل كان بيشرح لسه في أول، يقول يا هادي، ما كانش أرى حتى ما أتحش له أنه هو يكمل الكتاب، فلذلك قال بحسب الشوية اللي هو أراه. وده اللي يخليك أنك أنت لما تدرس أقوال العلماء تلتمس لهم مثل هذا، ما تاخدش أن هم يعني باعتبار احترامنا لهم أحاطوا بكل شيء، لأنك كده مش بتحترمهم، ده أنت كده يعني بتدخلهم في أخطاء هم ما قصدوهاش. يعني ما تقول لا والله ده هو ابن سيد الناس ما قالش كده إلا بعد ما قرأ الترمذي 15 مرة، لا، لأن في مواضع مش منطبقة، يبقى معناه أن الرجل كان بيقرأ هو زي حالاتي كده مش واخد باله، ما نقدرش نقول كده. تفضل يا مولانا. وأنه إما لغموضه أو لأنه شوف بقى الترمذي ابن حجر قال لك إيه؟ قال لك إحنا نقول تعليل تاني لحكاية ما ذكرنا في كتابنا، فهو حديث حسن. إن هو طب عرفه ليه؟ قال لك لا سيبك بقى من العبارات دي، لأن العبارات دي هتتخرب. طب امال هو عرف الحسن ده بالذات ليه؟ قال اما لغموضه او لانه اصطلاح جديد. ايوه لغموضه ممكن، لكن لانه اصطلاح جديد لا. القول بان الحسن لغيره اصطلاح جديد للترمذي ليس صحيح. نفس الشيخ ابن حجر في النكت استعرض استعراض في إطلاقات الحسن، وخلاصة ما ذكره الشيخ في النكت قال إن الحسن قد يطلق ويراد به أغرب أحاديث العالم، وأيضا إن الحسن أطلقه الإمام الشافعي على ما إسناده صحيح، ولكن أقرب من أطلق الحسن بمعنى الحسن لذاته الإمام علي ابن المديني، وأن الترمذي استفاد منه. طب اللي لغيره قال لك والله كلمة الحسن انت لو تقرأ تلاقي ان الصحابة استعملوا كلمة الحسن، بس ما كانوش يقصدوا بها التعريفات، لا كانوا يقصدوا بها والتابعين استعملوا هذا حديث حسن، يقصد به أن معناه فيه بشارة للمؤمن أو للطاعة، ما لهمش لسه ما كانوش دخلوا في موضوع أنه بقى روية من غير وجه وكلام من ده. فبناء على الكلمة نفسها موجودة، موجودة في كلام سيدنا سعيد بن المسيب، ذهبنا إلى ابن عمر وكنا يعني نتوشم أن نسمع منه حديثا حسنا، ثم ذكر يعني حديث، فموجود كلمة الحسن، لكن الاصطلاح نفسه بقى، قال حتى الاصطلاح نفسه بمعنى تقوية الضعيف بضعيف أو بشيء يقويه، ليس الترمذي أول من فعله. والنقطة دي الحافظ ما تعرض لهاش، الحافظ ابن حجر ما تعرض لهاش. اللي منكم يعني يكون بيقرأ يلاقي، بس ما كانوش يقولوا حسن بقى، لا كانوا يقولوا حديث يشد الحديث التاني. الإمام أحمد قال يقوي، لحد ما جينا للترمذي قال بقى خليه حسن وخلاص. ايوه قال اني لا اكتب حديث ابن لهيعه احتج به ولكن اعتبر به ويقوي يقوى بعضه ببعض. ودي ايضا تعكر على اللي بيقولوا ان الامام احمد قسمه الحديث عنده ثنائيه، وانه هو عنده الحسن اللي عنده، قصدي الضعيف اللي عنده هو الحسن اللي عند غيره، لأن هو عنده إطلاق ضعيف يطلق ضعيف، فتصبح القسمة عنده ثلاثية. وفي ناس طبعا اللي هو يعني هم متأثرين في هذا بعبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، وطبعا الشيخ الإسلام ما قصدش الرجل أنه هو يقدم حصر، هو قال رأي على حسب قراءته أو كده، وكان فيما أظن أنا أنه هو كان باني الكلام على أنه متوقع أن الإمام أحمد هيحكم على الأحاديث بناء على كتب المسائل الفقهية اللي كانت بتصدر منه، لكن القسمة الثلاثية اللي عند أحمد على الرواة. وطبعا معروف أن درجة الحديث بتبنى على حال الراوي، وعنده هو أكثر من دلوقتي جمعة موسوعة أقوال الإمام أحمد، وفيها أنه يقول فلان حسن الحديث، بس حسن الحديث دي تلاقيها مرة ممكن ينطبق عليها الحسن لذاته، ومرة ما ينطبقش، يكون مقصود بها أنه هو حديث غرائب يعني، ويعرف المقصود بالنظر في الموضع الذي استعمله فيه، لكن هو له إطلاق للراوي بأنه حسن الحديث زي ما قال على شريك النقعي، وشريك الراجح أن حديثه حسن وغيره حسن له. زيد بن أبي أنيسة هو قال نفس الكلام، وهو قال له كمان قال لا بأس به وحديثه حسن. كلامه عن زيد بن أبي أنيسة يقترب كثيرا من تعريفنا للحسن لذاته، اللي هو يشد بعضه بعضا موجود في سنن أبو داود في حديث السترة للمصلي، حديث السترة للمصلي برقم 690، إن هو سفيان الثوري بعد ما روى الحديث قال إن ألا يوجد عندكم ما يشد به هذا الحديث؟ سفيان بن عيينة متوفى سنة كام؟ 197. له شيخ تاني، شيخ اسمه إسماعيل بن أمية، وده رجل متقدم جدا، ميت سنة 139 أو 144. ففي سنن ابن ماجة الحديث رقم 583 عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام لا يمس الماء، لا يمس الماء. قال سفيان اللي هو ابن عيينة: فذكرت الحديث يوما فقال لي إسماعيل، إسماعيل اللي هو ابن أبي أمية شيخه: يا فتى، يشد هذا الحديث بشيء؟ قال له: عندك حاجة تشد الحديث ده؟ ليه بقى يشده؟ قال: لأن الحديث لما رواه الترمذي روى معه حديث عن عائشة عن الأسود عن عائشة أن النبي كان يتوضأ قبل أن ينام، وأن الترمذي قال إن الحديث ده أصح من حديث أبو إسحاق اللي هو اللي كان عايزه يشد، ده أشد أصحه من حديث أبي إسحاق. فلذلك إسماعيل بن أمية اللي هو ميت سنة 140 أو 44 قال لسفيان: شوف لنا حاجة تقوي هذا الحديث. هو ده اللي بيعمله الترمذي كل ما فيها، أن هو ركب كلمة حسن على الشغلانة دي، يقول لك ده اصطلاح جديد. جديد ليه؟ لأن الكلام ده موجود في كتب السنن اللي احنا بنعزقها 100 مرة، لكن ما بن إيه؟ ما بنلقطش منها الحتت اللي هي زي كده. فأصبح سفيان بن عيينة يقول الحديث يشد إذا كان ضعيفا، وشيخه إسماعيل والإمام البياقي لما نقل الحديث ده في السنن اللي هو حديث السترة ده في جزء 2 271 اتكلم برضو بنفس الكلام. فأصبح حكاية إن الحسن ليه؟ لأن أنا كنت في السعودية وكانوا فيه نغمة التجديد، يقول لك ده حتى الحسن لغيره ده بتاع الترمذي ما كانش عند المتقدمين. ليه يا عم ما كانش عن المتقدمين؟ يقول لأنه لم يقال قال المتقدمون إن الحديث الحسن. طب مش هيقولوا هم كده؟ ما يقولوش كده، لأن كان وقتهم لهم اصطلاحات وكلام زي احنا دلوقتي بنسمع كلام سوقية من أهل العلم. هم كان الناس بيستعملوا كلام، يقول فهو ظاهري يعني ماشي كده، وأول ما يقول كده الكل بقى ياخد دي ويفرد بيها: إيه الحياة يا جدع، الحسن راح وكده. يا أخي اهمد شوية لما تشوف. يقول لك لا نشوف ليه، ما الإمامة هتخلص شيخ محمد، الإمامة هتخلص يعني. فإذا المقولة بأن اصطلاح الحسن بالنسبة للترمذي الجديد هو كلام من لم يقرأ بعناية إطلاقات العلماء على الرواه وعلى الأحاديث وينبش عنها حتى يحصل على الجديد من غير الجديد. ماشي كده؟ يبقى التعليل بأنه هو جديد مش ماشي. نقول أنه خفي. خفي ليه؟ لأنه فين من 140 لغاية الترمذي 200 وكام؟ ها؟ كم سنة بقى الجيل؟ كل الجيل يتأخر كل ما العلم يروح. فاللي كان معروف أيام سفيان أما تيجي تدور عليه أيام الترمذي تتحسر. فالترمذي عايز يزيل الركام ده اللي موجود. قال لك طب امال هو ما اصلش الموضوع ليه؟ قال هما ما كانوش بيعتمدوا على حكايه تاصيل الموضوع، قال لي اضطروا. ما دام ما فيش ضروره هو بيقول اللي يراه، وانت دور انت بقى. غلط، اخطات، اصبت، ده موضوع يرجع لك انت. فإذا الإمام الترمذي لما قال العبارة اللي هو كل حديث عندنا فهو حسن كده، هو عرف نوع، النوع ده وجد في الكتاب ما هو أعم منه. فهم بيقولوا طب اشمعنى عرف ده؟ قال لأن ده الأصل فيه انه ضعيف، فيه خفاء من هذه الناحية، الأصل انه ضعيف، خاصة هو يقول حسن ليس اسناده بمتصل، فخفاء من هذه الناحية ان الضعيف مشهور، يعني الحكم بضعف الحديث مشهور، لكن الحكم بأن الضعيف مع الضعيف يكون حسنا لغيره هو الذي لم يكن مشهورا. ولذلك يقولون إن الترمذي جامع أصل في معرفة الحسن وهو الذي شهره، بس مش هو اللي اخترعه، لا هو شهره بس. وده يجرنا لحكاية إنه في نسخة من الترمذي طلعت إن هو عنوان النسخة الجامع المختصر، المختصر الجامع من الصحيح والمعلول وما عليه العمل. قال لك بس هو ده الاسم اللي ما فيش بعده. طب فين الحسن يا ناس؟ تصححوا ده وترجحوه، وهو الكتاب فيه الحسن وهو ابو الحسن نفسه. قال لك بس هو ده الاسم ده راجع. طب جبتوا الركحان منين؟ قال لانه اتوجد على نسخه من سنه 300. طب وهو عنوان النسخه اذا لم تكن بخط المؤلف يصح ان ينسب العنوان الى المؤلف؟ ناس لغايه دلوقتي بيجيبوا لي بحوث للترقية بدل ما يقول جامع الترمذي تحقيق بشار عواد وكده، لا يقول الجامع الصحيح المختصر الجامع من الصحيح والمعلول طبعة فلان. يا أخي طب الكتاب حتى ما اطبعش بهذا العنوان، لم يطبع حتى الآن بمثل هذا العنوان، أنت تحطه في قائمة المراجع بالاسم يقول لها عشان نعلم الناس. أنت يا عم بتحمل وزن مش بتعلم الناس. أين الحسن؟ وإذا كان العنوان على النسخة ليس بخط المؤلف كيف تكون الترمذي سماه بهذا الاسم؟ وإذا كانت الطبعة اللي انت اعتمدت عليها ما فيهاش العنوان تحطه ليه؟ يقول لك امال نبقى أئمة ازاي؟ ما لازم نعمل حاجة غريبة عشان خاطر تدخل، دي أول خطوة في الإمامة. فهذا العنوان يا أخوان ليس صحيحا ولا مطابقا ولا صادرا عن الإمام الترمذي، لأن النسخة تعنون من غير المؤلف ولم تكن بخط الترمذي، لا يحسب العنوان على المؤلف إلا إن كانت النسخة بخطه وأن العنوان كذلك بخطه. حاجة غير كده يبقى احنا بنحمل الراجل شيء هو ما أرادوش. يقول لك لا ما هو الحسن يدخل في المعلول. بقى هو الراجل عمل المصطلح ده كله عشان يعدل مخاخنا واحنا نقلب مخاخنا. زي برضه سخاوي رحمة الله عليه لما يقول لك ده المتهم ده نفي الاتهام يقتضي الاتصال. يقولوا كلام يتفهم. يعني يبقى الناس تفهمه. تفضل يا شيخ سعيد. وهو الذي اقتصر عليه ابن سيد الناس بل خصه بجامعه فقط. ايوه فاذا نقول بان اصطلاح جديد لا، انما هو التسميه بس، تسميه بس، ولا المصطلح موجود بس كانوا يقولوا يشد او يقوي، وكلمة الحسن موجودة كل اللي فيها أنه قال بدل ما سميه قوي أنا أسميه حسن. ده ما يعتبر تكلم الترمذي بوضوح عليه. تفضل يا شيخ. وقال إنه لو حكم في غيره من كتبه على حديث بأنه طبعا حسن. هو له كتب الشيخ اللي هو حضراتكم العلل الكبير اللي هو مطبوع بترتيب القاضي ده، وهو فيه بيحكم بالتحسين فعلا. وأيضا الشمائل أدي اللي احنا وقفنا عليه من كتبه، وهو في الشمائل قليل الحكم، لكنه في العلل وينقل فيها تعريف الحكم بالحسنى عن شيخ البخاري. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن أو هو إسناد حسن. ويبقى كده الترمذي زي ما قال الحافظ ابن حجر استفاد في هذا من مباحثته مع شيخه الإمام البخاري، كما هو موجود في كتاب العلل الكبير اللي هو مطبوع الآن باسم ترتيب العلل. تفضل يا سيدي. وقال قائل ليس لنا أن نفسر الحسن هناك بما هو مفسر به هنا إلا بعد البيان لكان له ذلك. يعني لا، لو حد يستشكل يقول لازم يبقى فيه قرينة أوضح من كده، له ذلك. أيوة، ما فيش إشكال. ولذلك فيه واحد شرح ألفية السيوطي اللي هو اسمه الترمسي، الشيخ محمد بن محفوظ شرح ألفية السيوطي بعنوان منهج ذوي النظر. فبعد ما قال الاحتمالات دي كلها قال مش هيحل المشكلة دي شيء إلا إن احنا نجمع الأحاديث اللي ذكر فيها الترمذي الحكم بالحسن مفردا أو مركبا وندرسها ونخرج منها بنتيجة محددة. أي احتمالات غير كده مش هتوصل لنتيجة. وأنا يعني الحقيقة أعجبت بهذا القول، أنه عشان تقول مقصوده بالحسن مركب ومفرد كل الأمثلة كل ما تحط احتمال تلاقيه اتخرب، كل ما تحط احتمال وتدرس الأسانيد تلاقيه اتخرب. فيبقى أحسن شيء هو ما اقترحه الشيخ الترمسي في كتابه منهج ذوي النظر في مبحث الحسن. تفضل يا مولانا. ولكن يتأيد الأول بقول المصنف في الكبير، الظاهر أنه لم يرد بقوله عندنا حكاية اصطلاح المؤلف في الكبير، المؤلف اللي هو العراقي له شرح الألفية بشرحين، شرح كبير وهو لم يتم ومفقود، ولكن من كانوا معاصرين للشيخ اطلعوا عليه ونقلوا منه كالشيخ السخاوي هنا وكالحافظ ابن حجر في بعض المواضع، وإحالة الحافظ العراقي نفسه في الشرح اللي هو المطبوع باسم فتح البغيث أو باسم شرح التبصرة يقول ذكرته في الكبير. لكن الكبير ده أنا لم أجد له نسخة ولم أقف على من وجد نسخة منه، إنما النقول موجودة. وطبعا أنا ما أعرفش بقى السخاوي يكون وقف عليها من طريق شيخه ابن حجر أو وقف عليها هو أو كده، الله أعلم. لكن مقصوده كده في قول المؤلف في الكبير يعني قول العراقي في شرحه الكبير على الألفية، وإلا المطبوع ده هو شرحه الصغير، هو شرحها بشرحين. تفضل يا أبو. والظاهر أنه لم يرد بقوله عندنا حكاية اصطلاحه مع نفسه وإنما أراد عند أهل الحديث. طبعا بقى يمسكوا هم في النون دي ويعملوها قميص سيدنا عثمان، واحد يقول عندنا هو يعظم نفسه، واحد تاني يقول له لا يا أخي المشايخ العلماء متواضعين، معقولة يعظم نفسه وهو في كده؟ يقول له خلاص يبقى يقصد أهل الحديث. يقول طب ما هو ما فيش حد من أهل الحديث عمل كده. ليه؟ لأنه حكاية سنن أبو داود وحكاية سنن ابن ماجه دي ما كانتش في المقرر، فإيه يقول لك لا ما كانش فيه. تفضل يا مولانا. فقول الشافعي وإرسال ابن المسيب عندنا أي أهل الحديث فإنه كالمتفق عليه بينهم. يعني إحنا إيه نقول إن الترمذي لما أنت تقرأ الجامع بقى هو مش قال عندنا في الموضع ده بس، لا في مواضع كتير يقول عندنا، وكأنه المقصود هو ومن يوافقه من أهل العلم، لأنه ما استعملش عندنا هنا في الموضع ده بس، لا، أما تقرأ وسواء في المسائل الفقهية المستفادة من الحديث، وهي ليست مرة ولا مرتين ولا عشرة. فيبقى الأحسن إنه هو لما يقول عندنا لا يقصد نفسه، لأنه بعض الناس من اللي هم شرحوا ده مش عارف، يمكن هتأتينا في كلام السخاوي، يقول هو يقصد بعندنا إنه هو يعظم نفسه، يقول له لا لا يا أخي ده بيتحدث بنعمة الله. يبتدوا يدخلونا في موضوع وموضوعات كلها ما احناش احنا ايه، ما احناش طرف فيها. لما الغالب بناء على استعمال كلمة عندنا في غير هذا الموضع من الترمذي انه يقصد عندنا معاشر المحدثين او الذين يدرسون علم الحديث كده، وكده هيبقى اشرك معه غيره من أهل الحديث. واللي يستعرض منكم الإطلاقات بعدي يلاقي اللي هم وافقوه كتير بالكوم، يعني إطلاق التحسين كما ذكره الترمذي أو أخذ حكمه، درجة أن البغوي في شرح السنة أحيانا ينقل حكم الترمذي على الحديث مع أنه يكون هو روى الحديث بإسناد نفسه بإسناد تاني. يعني في شرح السنة ينقل كثيرا أحكام الإمام الترمذي بالتحسين، وأيضا الطوسي اللي هو عمل المستخرج على الترمذي ينقل أحكامه، والإمام البيهقي ينقل، والإمام الدارقطني ينقل، والنقول عنه لا تحصى بإطلاق الحسن كما ذكره. تفضل يا عم. ويبعده قوله وما ذكرنا وكذا قوله فإنما أردنا به وحينئذ. أشوف هو كل ماسك النون تمشي إزاي. وحينئذ فالنون لإظهار نعمة التلبس بالعلم المتأكد تعظيم أهله عمله. إذا قلنا أنها للتلبس يبقى يقصد نفسه، ويبقى لإظهار النعمة جواب عن أنه هو من الغرور أن تقول عندنا، عملا بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. أيوة. مع الأمن من الإعجاب ونحوه المذموم معه مثل هذا، لا سيما والعرب كما في البخاري. شايف الدخول كل ده نتيجة لأن ما حدش كلف نفسه يقرأ جامع الترمذي نفسه ويشوف عندنا دي هل هو أطلقها مرة واحدة ولا في سياق واحد ولا إيه، لا، لأنه ما عندوش وقت يقرأ ولازم يقول، فيقول لك نشوف حاجة نحل فيها موضعي وإحنا واقفين كده نبحث البير مطرح، إنما يسرح كده يشوف، يسرح كده يشوف، هيقعد يألف الكتاب في 100 سنة. فقال لك لا، أنت إيه تك على النون دي وشوف لها أي احتمالات، بلاش إيه تشوف إطلاقات المؤلف نفسه، ولو أنه رآها لاستطاع أن يستأنس. زي نفس الحسن برضه، كل واحد جاب مثالين وقال لك لا هو كده فيتخرم. تفضل يا مولانا. كما في البخاري في إنا أنزلناه من التفسير. شايف التعليلات كله لف ودوران حوالين النون إنها تطلع ولا تنزل. لما تشوف الاستعمال يقول لك الاستعمال ياخذ وقت. تؤكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد. وعلى كل حال فما اختصر عليه الترمذي أليق كما سيأتي في الشاذ. ما اختصر عليه يعني تعريفه للنوع الثاني من الحسن. وأنا كتبت قبل كده وأعوذ بالله من كلمة أنا دي، إن الترمذي عرف الحسن لذاته بالمثال، واللي هو فيه إشكال أو فيه غموض إنه إزاي يبقى هو مرقب بضعيف وإنت تحوله الحسن، هو ده اللي خلاه يعمل له تعريف. فالتعليل بأنه كان المقصود به غامضا أولى وأبعد عن التعقبات. أي تعليل تاني تعمله تبص تلاقيك وقعت في نقرة عايز تطلع منها، ما تلاقيش حاجة تسندك بعد التفسير. وقيل مما عزاه ابن الصلاح لبعض المتأخرين مريدا به الحافظ مريدا به. ده تعريف بقى، خلاص احنا خلصنا من تعريف الترمذي وانتقلنا الى تعريف اخر. مريدا به الحافظ ابا الفرج بن الجوزي، حيث قال في تصنيفيه الموضوعات والعلل المتناهية في المقدمة. الحسن ما به ضعف قريب محتمل بفتح الميم فيه، وهذا كلام صحيح في نفسه لكنه ليس على طريقة التعاريف. أيوة، وهو طبعا احنا كل اللي خلانا ندقق في عبارات المتقدمين ان درسنا المنطق وعرفنا انه المنطق يقول لك الحد جامع مانع، لكن التعريف لا، التعريف يبقى بالرسم زي ما قلنا قبل كده اكثر من مره. فتعريفات المحدثين عموما يا اما تكون بالمثال يا اما انها تكون بعباره ما هيش على صياغه التعريف الاصطلاحيه. ليه ما هيش على صياغه؟ قال لانه هو عشان خاطر يحط تعريف ويتحقق به الجمع يعوز صياغات، فهو عايز يعمل عبارة فضفاضة تعبر عن المقصود وقد يخرج عنها غيرها، ما يقصدش هو الحصر اللي هو حصر المناطق في هذا. فقال ايه؟ ما فيه ضعف قريب محتمل. طبعا لو حضراتكم بقى تكونوا قاريين المراتب الجرح وعارفين ان هي ازاي بتنزل بعد كلمة ثقة، تلاقي ان الكلام ده ممكن بقى يعني يتحقق. ازاي؟ قال احنا مثلا عندنا ثقة معروف ان هو عدل ضابط، وكذلك من هو فوق الثقة يعتبر اللي هو ثابت حجة، اثبت الناس احفظ الناس، كل هذه ايه فيها العدالة والضبط حسب ما هو معروف. لكن اذا نزل الثقة ده الى خفة الضبط بمعنى ان ضبطه قل ولكن بقي منه قسم أكبر، هو ده اللي يبقى محتمل. معنى إنه محتمل يعني أن الحديث الذي يكون راويه موصوفا بهذا لا يصل إلى إنه متروك. أدي معنى محتمل، يعني مقبول وممكن لكنه ليس صحيح. فقال لك احنا هنا لما قال ابن الجوزي قريب محتمل ما حددش، هو ما حددش حسب نحن دلوقتي، لكن هو ساعتها كان هو موجود كانت العباره دي تكفي انه في ضعف بالنسبه للصحيح، لكن الضعف ده قريب يعني لا يبعد الحديث عن درجه الحجيه. ادي معنى ان هو ضعف قريب يعني على ما نقول احنا مقدور عليه. اللي يلي الضعف القريب ده هو الضعف الكثير. فلو لو لو نرتب احنا الضبط على هذا يطلع ان كلام ابن الجوزي مقصود به الراوي الذي يوصف بأنه نزل عن الثقة إلى الصدوق، سواء ذكر مع كلمة صدوق عبارة ثانية تفيد قلة الأخطاء أو لم تذكر. يعني إما أن يقال صدوق بس، وإما أن يقال صدوق له أوهام، أو يقال صدوق ربما واهم، أو صدوق يهم قليلاً، أو يقول صدوق يهم أحيانا، أو يهم في الشيء بعد الشيء، كل دي عبارات تفيد خفة الضبط دون نزوله إلى مرتبة الضعف، وهي دي اللي ينطبق عليها كلام ابن الجوزي لكن ليس انطباقا صريحا. ولذلك قالوا إن الكلام ده مش على قيود التعريفات. ماشي يا مولانا؟ ليس على طريقة التعاريف. فإن هذه صفة الحسن الموصوف بالحسن إذا اعتضد بغيره. ممكن. حتى لو انفرد لكان ضعيفا واستمر على عدم الاحتجاج به، على أنه يمكن أن يقال إنه صفة للحسن مطلقة، فالحسن لذاته إذا عارض الصحيح كان مرجوحا. طبعا دي بقى موضوع حكاية إذا عارض، دي موضوع بنخلط فيه ما بين تحديد المصطلح وما بين تحديد العمل بالحديث. احنا نحدد درجة الحديث والعمل قد لا يكون معمول به أصلا لأنه منسوخ، فخلط العمل بتحديد المصطلح ما يوصلناش لنتيجة محررة. فضل يا أبي. فالحسن لذاته إذا عارض الصحيح كان مرجوحا والصحيح راجحا. ده بقى مش ده راجع لمسألة الحكم أو الدلالة، زي حديث إن هو كان ينام يتوضأ قبل أن ينام وإنه كان لا يمس ماء، فده موضوع تاني في العمل. إحنا نقرر أولا إن بحسب الراوي الحديث ده كده، وبعدين كله معارض تاني أقوى منه أو أدنى منه، هذه قضية أخرى تدخل في مختلف الحديث. فضعفه بالنسبة لما هو أرجح منه، والحسن لغيره أصله ضعيف. أيوة، وهو ده اللي خلاه خفي، اللي خلى أنه هو خفي احتاج التعريف من الإمام الترمذي. وطبعا كلمة ضعيف إذا أطلقت تعني الضعف الذي يقبل التقوية بمثله أو بغيره بما فوقه مما لا يصل إلى الثقة. والحسن لغيره أصله ضعيف، وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضد الذي عضدت. أيوة. احتمل لوجود العاضد، ولولا العاضد لاستمرت صفة الضعف فيه. أيوة. ولكن هذا كلام، ولكن مع ما تكلفناه في توجيه، يعني هو الراجل الشيخ السخاوي معترف انه اللي مر من الكلام ده حصل فيه تكلف، يعني هو غير راضي عن بعض التوجيهات التي ذكرها لأنه ليس مطمئنا إلى أنها لا تسلم له في كل. ولكن مع ما تكلفناه في توجيه هذه الأقوال الثلاثة، ما بكل ذا أي ما تقدم حد صحيح جامع للحسن حصل. كل المشكلة حد دي، وتسمية الفقهاء والأصوليين والمحدثين حد كذا هي اللي جابت الإشكال، لأن المناطق لا يعتبرون الحد إلا ما كان بالأمور الذاتية التي توجد في جميع أفراد المعرف، مثل الإنسان حيوان ناطق، هو ده اللي ينطبق عليه التعريف. عمرك ما تلاقي الحد ده ينخرم في واحد إلا المرض أو لعلة، ودي ما هيش مؤثر. كل بني آدم تلاقيه حيوان وتلاقيه ناطق وتلاقيه متحرك بالإرادة، هم دي. حتى كلمة متحرك بالإرادة دي أحيانا يقولوا تدخل في الحد وأحيانا يستبعدوا. طب إذن الإشكال جاي من نحن المتعلمين، إن حملنا كلام العلوم وتسميتها حدود على كلام المناطق، وهم لا يقصدون تسميتها حدا إلا من باب التجوز. يقول لك طب ما هم ما قالوش تجوز، خلاص احنا نكلمهم وكده. اي واحد يجي لك في المنام يقول لك خلي بالك يا شيخ فلان، احنا نقصد التجوز لا نقصد حقيقة المناطق، لحد ما يجي بعد احنا بنخبط في بعض. بل هو مستبهم لا يشفي العليل. ايوه، يعني لا يشفي الغليل كمان. ينفع الغليل والعليل، يعني لعدم ضبط القدر المحتمل من غيره. كلام ده على كلام ابن الجوزي، ان هو قال ان هو قريب المحتمل في فيه محتمل، قال ان القدر المحتمل ده ما هوش موجود. طب انت سهل جدا، شوف احكامه هو بالحسن واعرف منها. قال لك لا، طب ما احنا نحكمه الاول على العبارة عشان خاطر ايه نغمق الموضوع نقول انه هو كده، لكن لو شفت صنيعه ممكن. الشيخ ابن حجر يقول يؤخذ شرط العالم اما من تصريحه او قوله واما من صنيعه. فلو انت مشيت هتلاقيه هو ورا الترمذي على طول، اللي حسن الترمذي تلاقي ابن الجوزي يتابعه كثيرا. يعني لعدم ضبط القدر المحتمل من غيره بضابط في اخرها، اللي احنا نقدر نضبطه بقى واحنا بتاع اسانيد نشتغل، هو ان يكون الخطا او ضعف الضبط قليلا، والحكم بانه قليل يرتبط بامرين: العباره النقديه اللي صدرت من المتقدمين مش من الاحكام اللي في الكتب الملخصه الاخيره، لان التلخيصات المتاخره للامام الذهبي وللامام الحافظ ابن حجر احيانا يتوسع فيها، ولذلك تلقاها في الكتب تختلف. وعندي طالب ما اعرفش هو موجود ناقل حوالي 10 أحكام على راوي واحد للحافظ ابن حجر في 10 كتب، وتلاقي هذه الأحكام ليست كلها مطابقة بعضها البعض. فدي ما تنفع، ما نقدرش نعمل عليها، لأن دي ترجيحات، وترجيحات العالم تختلف بحسب ما يوجد تحت يده من أدلة حين أصدر الحكم. أمال إيه الحكاية؟ قال الحكاية أنت شوف الناس اللي اتكلموا في الراوي واجمع أقوالهم واعمل لهم تصفيات وشوف اللي ثبت، وبعدين شوف الأكثرون اتفقوا على إيه، تقدر تقول إنه هو ده اللي يحدد حال الراوي. أما تمسك كتاب واحد وتدق منه، وبعدين لما الشيخ بشار طلع تحرير التقريب رحت أنا في البلاد العربية لقيتهم ضموا التحرير إلى التقريب. ليه؟ قال لأن الإشراف برضه هناك كثافة، ما يقدرش المشرف يقرأ، فيقول لي يا ابني شوف إن كان في حاجة في التحرير حطها. فيقول قال في التقريب وقال في التحرير كذا، والشيخ ماهر طلع تعقب على التحرير بس لسه ما انتشرش الكتاب. وانا ايضا ما رحتش لان ظروفي ما تمكنيش، يمكن ضموا كتاب ماهر راخر كله. ليه؟ لان ما حدش فعلا فاضي يعلمهم ان كلام المتقدمين ازاي الصفة وازاي يطلع وازاي تعمل عليه ترجيح، فيضطر يقول له روح لفلان خليه يرجح لك. فمضطر يعمل ايه؟ ما هو عايز بس انك توافق له باعتبارك انت مشرف على الرسالة، هو مستعد يقبل ايدك كل يوم اما يخلص من خلقتك. فلذلك ان تحديد القدر ده محتاج الى انك انت تعرف الاطلاقات الموجودة. كلهم اطلقوا الاطلاقات اللي تدل على الخفة، قالوا احيانا وقالوا الشيء بعد الشيء وقالوا قليلا وقالوا ربما، دي كلها ألفاظ أطلقوها. فأنت شوف حد منهم قال كده، حتى أحيانا الشيخ ابن حبان يقول على الراوي ربما، الحافظ ابن حجر يقول في التقريب يخطئ، يشير ربما ويحط يخطئ اللي هي المضارع اللي تدي فتح الموضوع، المضارع يفيد الاستمرار. طب ما تقول ربما زي ما الراجل قال، تيجي بقى تقول كده يقول لك انت بتعايم، ده امام، ده صبر المرويات، حرام عليك، ما تحملش الراجل 12,000 راوي يصبر مروياته وهو عنده 100,000 شغلانة. فلذلك اما تحب توصل الى ضعف قريب محتمل انظر في الاقوال التي تفيد القلة من العلماء الذين حكموا على الراوي. ايضا انظر في الكتب الرجال التي تذكر بعض مرويات الراوي التي انتقدت عليه ككامل ابن عدي وكتب العلل وغيرها مما يمكن أنك أنت تصل بالاستقراء عليها إلى شيء يقربك. الإمام وكيع بن الجراح مكتوب في ترجمته أنه أخطأ في 500 حديث، ومع ذلك ثقة إمام ما مش عايز كلام. إيه اللي خلى 500 ما تعملوش حاجة؟ لأنه هو عنده آلاف 500، لكن تيجي الواحد في الثقات يقول عليه ابن حجر يخطئ، ابن حبان يخطئ، فالحافظ ابن حجر يقول إذا كان الرجل ده ملوش إلا حديثين وقال إنه يخطئ، يبقى فاضل إيه؟ ما هو يخطئ، هيخطئ في نص حديث، أقل حاجة إنه يبقى أخطأ في حديث وفاضل له حديث واحد، يبقى الحديث ده يسوي رأس مال، فيبقى ده مش خطأ ومحتمل، ده هو يعني نقص نص الكمية. فتحطه في الثقات ليه؟ قال له يا عم أنا حطه في الثقات على العدالة، ماليش دعوة بالضبط. قال له طب ما تقول كده، لأن الناس كلها فاهمة إن اللي يذكره ابن حبان في الثقات يبقى وثقه. قال أنا مالي يقروا وبعدين أنا فاهم، ماليش دعوة بغير، ليش دعوة أنا بغير، قول عم الحاج. وكذا في الشهرة في أولها ولغير ذلك فيهما، وفي تعريف الترمذي الذي زعم بعض الحفاظ أنه أجودها، ولذلك قال ابن دقيق العيد إن في تحقيق معناه اضطرابا. أيوة، ليه اضطراب؟ لأن الترمذي أطلقوا على استعمالات، وإحنا يلي بنحقق في الموضوع ما شفناش الاستعمالات كلها قبل ما نحقق، فأي مرة يجي حديث يقف في زورنا على طول يقول لك يا أخي ده مش ماشي، وفعلا أنت ليه ما هوش ماشي؟ لأنك أنت ما قريتش الباقي، فلذلك بيحصل هذا. وقال ابن الصلاح بان لي بان أي ظهر قال لك بقى معنى. شوف أنا لا هزعل ده ولا هزعل ده، أنا هجمع بين القولين، وده طبعا جمع طيب. قال أنا أخلي كلام الخطابي يبقى مقصود بول حسن لذاته، لأنه ولا قال من غير وجه ولا وجه ولا كده، بس قال ما عرف مخرجه واشتهر رواته، وأخلي كلام الترمذي على الحسن لغيره، وكده يبقى إيه؟ أصبح معانا حسنين، حسن لذاته يعني بمفرده، وحسن لغيره. قال أول ما تقرر كده بقى خلي بالك في حكاية التفرد اللي هم قايمين لنا بها دلوقتي، يجيبوا حديث طبعا انا ما اقصدكش يا شيخ عماد، لان تفردك انت يختلف، انا اقول لك الشيخ بيلقح عليا، لا والله ما اقصدك، انما انا اقصد كثير من اللي كتبوا في كده، كل ما يلاقي يقول لك الذهبي في الميزان قال اذا تفرد الصدوق فهو منكر. طب ازاي يتناسب هذا مع تعريف الحسن، وإن الإمام الذهبي نفسه ذكر أنواع الحسن وتنطبق عليها هذا وحكم به في كتابه؟ يقول لكم مال إيه؟ المقصود إن اللي يتفرد به الصدوق مع مخالفة، ما تجيش النكارة فرضاني، الغرابة تيجي فرضاني لكن النكارة لا، فيبقى قصد الذهبي إذا تفرد الصدوق مخالفا من هو أقوى منه يمشي، أما هو الوحدين يبقى تودي تعريف الحسن لذاته فين. أيضا يجيبوا لفظة تفرد بها ثقة ويقول لك دي منكرة أو شادة، ليه؟ لأنه يقول لك الناس كلها ما ذكروهاش. فالإمام مسلم يقول لا، مش كل واحد يتفرد تقوم عليه، هناك من يقبل تفردهم وأنت عليك التمييز، وإلا تعريف الصحيح والحسن يروح. مش بنقول الصحيح رواه ثقة عن ثقة، ده متفرد ولا معاه واحد ساندو؟ فرضاني. يبقى ازاي انت تقول التفرد تضعفه وتنكره؟ لازم يبقى فيه مخالفة هي اللي تتسبب في كده، وإلا نبقى بنهدم القواعد من حيث لا ندري. فالصدوق المفرد حديثه حسن لذاته مقبول، إن عورض بأقوى منه خلاص تخش في الإعلال. ويبقى اللي تفرد به الصدوق في كلام الذهبي يعني مع مخالفة من هو أقوى منه. يقول لما هو ما قالش كده ليه؟ يقول لك مش هيقول يا أخي، افهم كلامه على كده، ولا هو مش فارقه معاه. تفضل يا مولانا. وقال ابن الصلاح: بان اي ظهر لي بامعاني اي باطالتي واكثار النظر والبحث جامعا بين اطراف كلامي. دي شغل المجتهدين بقى، واحد يعصر دماغه بالنظر، ادي كلامه. ملاحظا مواقع استعمالهم. خلي بالك انك انت بشوف ملاحظا مواقع استعمالهم، يبقى إذن هو بنى نظرته على منطوق كلامهم مع مواقع إيه؟ استعمال. هل بالحصر ولا بما أتيح له؟ بما أتيح له. أن له أي الحسن قسمين. أيوة. أحدهما يعني وهو المسمى بالحسن لغيره أن يكون في الإسناد مستور لم تتحقق أهليته، ولكنه بالنظر لما ظهر غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته. أيوة. ولا متهم بتعمد الكذب فيها ولا ينسب إلى مفسق آخر واعتضد بمتابع أو شاهد. أيوة. فده يبقى هو الحسن لغيره اللي عرفه الترمذي، لأن منطوق كلامه قريب جدا من هذا المقصد. وثانيهما يعني وهو الحسن لذاته أن تشتهر. كل بقى يقول لك المتقدمين ما قالوش لذاته. يا أخي أهو أنت بتحاسب على الكلمة، أنت حاسب على المفهوم. يقول لك لا، ما كانش عندهم لذاته زي ما كانش عندهم لغيره. هم عندهم لذاته لكن ما كانوش بيسموه لذاته، لأن كانت الدراية الموجودة ما هيش عايزة الكلمة دي. لكن احنا دلوقتي الأمية اللي أصبحت حتى على نواقض الوضوء هي اللي خلتنا نقول الكلام ده، مش احنا قايلينها خروجا على ما كانوا. احنا ما مش جبنا حديث السترة اهو وقال واحد يشده؟ يقول لك لا، لازم ذاته دي تغيروها لأن ما قالوهاش. طب ما نفهم الناس ازاي؟ ما هي عبارة ليست منافية لصنيع المتقدمين وإن لم تكن حرفيا صدرت عنه. نوقف عجلة الزمن ونوقف انخفاض المستوى العلمي علشان خاطر نجيب المتقدمين؟ تجيب منين دلوقتي الإمام أحمد؟ الإمام الزهري لما الإمام مالك قعد في درسه هو قال حديث طويل فما قدرش يحفظه من أول مرة، فاستنى لما الزهري طلع كان بيبقى راكب بغلة بقى فضلة خيركم، ومسك اللي قام وقال له الحديث الطويل اللي انت قلته ده أنا عايزك بس لو سمحت تعيدولي. قال له عيدولك ازاي، انت مش كنت موجود؟ قال له بس هو كان طويل يعني. قال ألم تحفظ؟ قال نعم. قال خلي لجام الدابة فقد فسدت الرواية. قال له طالما ما حفظتش من أول مرة الحديث اللي صفحتين ده يبقى الرواية فسدت، خلاص سيب اللجام. هو مسك اللجام يعني عشان بيستدر إيه؟ عطفه. قال له سيب اللجام، انتوا كده فسدتوا خلاص، ما عدتش تصلحوا. ففصل الزمن خلانا نعمل كده عشان نفهم الناس، يقول لا رجعنا تاني للعصر الإمام أحمد. إزاي فصل الزمن ده أصلا؟ لو عملناك أنت وأنت طالب يا من تكتب ممكن وتعنتنا معك لما وصلت إلى أن تكتب للناس. قول يا عم الحاج. وثانيهما يعني وهو الحسن لذاته أن تشتهر رواته بالصدق ولم يصلوا في الحفظ. خلي بالك بالصدق عشان اما نوصل لتحسين حديث الصدوق كل يقوم عليه يقول لك يخطئ من يقول ان الصدوق حديثه حسن. طب ما هو يقول لا احنا مش عايزينه كده، احنا عايزينه هناك في المراتب بعد ما تقول الصدوق تقول ومن كان هكذا حديثه حسن. الله طب ليه؟ قال لك لان الضحالة العلمية وصلت لكده. خلص احنا عندنا في كلام الامام السخاوي السابق ده ان هو بيقول كده الصوت ماشي ولا ماشي خلاص، ان هو بيقول ان يكون في الاسناد مستور لم تتحقق اهليته ماشي، غير مغفل ماشي كذلك، ولا كثير الخطأ. الواقع الكلمة كثير الخطأ دي مبحوث فيها في كتب أصول الفقه عشان تحدد مسألة الضبط. فالكسرة من يوصف في كتب الرجال ويتفق في أن الراجح أنه كثير الخطأ فهو ينجبر. والإمام الدارقطني يقول فلان كثير الخطأ يعتبر به، لكن مرات تانية يقول لك كثير الخطأ متروك، يبقى أصبح أنت ما تصنفش كلمة كثير الخطأ كلها باب واحد. ولذلك الشيخ ابن حبان في مقدمة الصحيحة يقول الكثرة تطلق على معاني شتى. فأول ما تلاقي كثير الخطأ ابحث فيها، هل هي تعني الكثرة الغالبة؟ فيبقى ده ما يخشش ولا ينجبر بالحسن بطريقة واحد. أما إذا كان كسرة مجردة غير غالبة فهذا هو الذي يضعف بمفرده وينجبر بالمتابع المماثل له أو الذي يكون أقوى منه حالا ولكنه لم يصل إلى درجة الصح. فقوله ولا كثير الخطأ ليس مطابق لواقع المعمول به، إلا إذا فسرنا الكسرة هنا بالكسرة الغالبة. أما الكسرة المجردة أي غير الغالبة، وطبعا أحسن واحد شفته كاتب فيها واحد من الأصوليين الأحناف، له كتاب اسمه بذل النظر، فيقول إن الخطأ يا إما أن يتساوى الطرفان، يا إما أن يكون طرف أقل، يا إما أن يكون أكثر، ويعتبر إن اللي تساوى الطرفان ملحق بمن هو أكثر، وبمعنى إنه هو يعتبر خطأه المساوي مضعف له. أما إذا نقص عن التساوي يعني قرب من التمام فهو ده اللي يدخل في مرتبة الحسن، إذا زاد عن التساوي اللي هو غالب خطأه على صوابه فهذا هو الذي لا ينجبر بطريق واحد إلى الحسن. وسيأتي في نفس كتب المراتب دي إن اللي هو في نفس مبحث الحسن ده إن اللي هو خطأ غالب أو أيضا متروك يمكن أن ينجبر، بس ما ينجبرش إلى الحسن ولكن ينجبر من الضعيف جدا إلى الضعيف. فقولوا هنا ولا كثير لا، إلا إذا فسرنا الكسرة هنا بأنها الكسرة الغالبة حتى يستقيم التطبيق مع التعريفات اللي احنا ماشيين بها، وأقربها كلام ابن الجوزي إنه ضعف قريب محتمل. تفضل يا شيخ. قلت وهذا الثاني هو الحسن حقيقة بخلاف الآخر. أيوة. فهو لكونه يطلق على مرتبة إنه هو حسن لذاته، إنه هو ده الحسن الأصلي الذي إذا أطلق ينصرف إليه، فإذا أريد الحسن إلى غيره قيد. فهو لكونه يطلق على مرتبة من مراتب الضعف مجاز، كما يطلق اسم الصحيح مجازا على الثاني. أيوة. ثم إن القسمين كل طبعا من هو مش مجاز، يعني الحدود ما تبنش على المجاز، إنما الأولى أن يقال توسع، يعني من باب التوسع في تسمية الحسن، لأنه المصطلحات تبنى على التوسع أو التضييق، أما المجاز فهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لقرينة يستعمل في عبارات تانية غير اعتبار المصطلحات. فالأولى أن يقال إنه من باب التوسع يعني. ثم إن القسمين كل من الخطابي من الترمذي والخطابي قد ذكر منهما قسما وترك آخر لظهوره. فالخطابي ذكر الواحد اللي هو الحسن لذاته، واللي هو الشيخ سعيد مشكورا دلوقتي بيقرأ المعالم زي ما قلنا وبيحصلنا المواضع اللي الخطابي حكم فيها بالحسن عشان نشوف هل هو فعلا طبق هذا المصطلح خلال كتابه اللي عرف فيه الحسن ولا ما طبقهاش. فهو لحد دلوقتي جاب لنا موضعين، ولكن ان شاء الله هو وعدنا ونرجو انه ما يديناش بومبا انه هو يكمل الكتاب ويقول لنا ان الخطابي حكم بالحسن خلال المعالم كلها اللي هو ذكر فيها هذا الكلام 10 مرات أو 5 مرات أو كده، وبعدين الأحاديث دي حد يمسكها من اللي هو بيشتغل يعني في الأسانيد وكده، هو ممكن برضو الشيخ سعيد يشتغلها عشان يشوف هل هو طبق أو لم يطبق. أنا شفت إن هو بيقول الضعيف. شكرا. خلاص تفضل الشيخ سعيد. بسم الله. خلينا ما مشي عشان تمشي حلقة على طول. لا خلي. ثم إن. عشان الشيخ ما يجيش ما يلا الشيخ عبد الفتاح ما يجيش لأنه بس. استني أحمد. شكرا. بارك الله فيك، جزاك الله خير. ثم إن القسمين كل من الترمذي والخطابي قد ذكر منهما قسما وترك آخر لظهوره، كما هو مقتدى كل من الاحتمالين الماضيين في الترمذي أو ذهوله، فكلام الترمذي يتنزل عند ابن الصلاح. طبعا الذهول لا، يعني إيه الذهول اللي هو بمعنى الغفلة وكده يعني مش مناسب، إنما هو كل واحد منهم رأى أنه يشكل بحسب يعني احتكاكه بأهل عصره يعني تعرفه، أما غير كده فطبعا تطريق الاحتمالات ربما يبعدنا عن الواقع نفسه. فكلام الترمذي يتنزل عند ابن الصلاح على أولهما، وكلام عند ابن الصلاح وغيره. نعم. كلام الترمذي يتنزل عند ابن الصلاح وغيره، لأن الذين سبقوه وهو معهم يرون أن الضعيف يمكن أن يتقوى بمثله، و تحديد بمثله ليس لأنه لا يزيد عن ذلك، ولكن من باب يعني الموافقة للتطبيقات، وإلا احنا إذا قرأنا مثلا كتب الصحيحين نجد إن فيهم من يدخل في الحسن أو في الأنواع اللي قلنا إن هي ترتقي للحسن ولكن الأئمة البخاري ومسلم رقوها إلى الصحيح بمجموع الطرق. ففي صحيح مسلم حسب طبعة الشيخ فؤاد عبد الباقي جزء واحد صفحة 317 إلى 318 نجد إن أنا بس كان مفروض أكتب الحديث نفسه أحدده، يعني إن الإمام المسلم ذكر الحديث من طريقين، طريق فيه مراوي يعتبر بحسب قواعد المحدثين مجهول الحال وفيهم راوي ثقة ويعتبر الحديث اللي هو مجهول اللي هو أحد مفردات الحسن لغيره هنا ارتقى عند الإمام مسلم إلى الصحيح لغيره بناء على شرط الإمام مسلم. فلذلك هذه التقسيمة هي عند الإمام الترمذي وعند غيره ممن سبقوا الذين كانوا يرون أن الضعيف يتقوى بغيره ثم يحددون الغير الذي يقويه إلى الصحة أو الذي يقويه إلى الحسن بحسب الأفراد التي يحكمون عليها وأيضا بحسب ما يتيسر من الطرق. فقول هنا عند الترمذي يعني مفروض أن يذكر غيره معه من العلماء السابقين، وقد ذكرنا لحضراتكم منهم إسماعيل ابن أمية شيخ الإمام سفيان بن عيينة، ومنهم سفيان بن عيينة نفسه، ومنهم الإمام أحمد نفسه، وهذا هو الذي اتسع يعني إننا أقف عليه، وربما لو حد فيكم قرأ يقف على ما هو أكثر من ذلك. تفضل الشيخ. وكلام الخطابي على ثانيهما اللي هو الحسن لغيره، وده اللي نبهنا لذاته آسف، وده اللي نبهنا إن حكاية الحكم بالتفرد وتبعا له الحكم بالنكارة أو التضعيف يجب أن يكون بضوابط حتى لا تكون مصطلح الصحيح الذي قررناه وشرطنا فيه مطلق الثقة، لم نشترط الثقة الحافظ الضابط كده، وإنما شرطنا مطلق من وجد فيه وصف الثقة دون أن ينقص عن هذه المرتبة. وأيضا الحسن الذي شرطنا فيه كما رأيتم الصدوق المأمون، وهذا هو الذي يكون ضبطه خف أي نقص عن التمام قليلا ولم ينزل إلى درجة الضعف. فإذا قلنا إن تفرد أي واحد من دول بدون مخالف يعتبر معلول يبقى تعريفنا للصحيح لذاته مش مسلم، وتعريفنا للصحيح للحسن لذاته غير مسلم، لأنه شرط في الاثنين الخلو من الشذوذ ومن العلة، وبالتالي أصبح الحكم اللي بنحكم عليه كثير من الباحثين الآن بأنه مجرد التفرد يقول لك إيه الحديث ده راح فين عن أصحاب سفيان، راح فين عن أصحاب شعبة، إحنا أحطنا يا أخي بالمرويات، إحنا عندنا كتب مفقودة حتى الآن ليست بأيدينا، إحنا صحيح ابن خزيمة من سنة 750 وإحنا ما عندناش إلا ربعه لحد دلوقت، وابن حجر بكل التعب اللي تعبه إن هو ليه 4 أبواب ولا 5 أبواب حطهم في إتحاف المهر، وقعدنا أيام وسنين ما كناش نشوف صحيح ابن حبان إلا نسمع عليه، وكنا ننكر وجود سنن كبرى للنسائي. ما الذي توافر لنا حتى نستطيع أن نقول أين ذهب عن أصحاب فلان؟ ما الذي وقفنا احنا عليه من أصحاب فلان؟ فلذلك المصطلحات دي ما دام شرطناها بهذا الشروط أن الفرد منها يحكم بصحته والفرد منها يحكم بحسنه، لا نقول أنه التفرد بس ولا معناش نقول لا هو ما ذكروش بقيت أصحاب شعبة ما ذكروش. عدم الذكر لا يكون معارضا في جميع الأحوال، وإلا إذا ترتب على كده سنجد كثيرا. ولذلك الإمام مسلم لما جاب حديث للإمام الزهري وقال الحديث ده لا نعلم أحدا رواه غير الزهري، ثم عقب فقال وللزهري أكثر من 90 حديثا تفرد بها لم يروها غيره. فهل دلوقتي 90 دي اللي تفرد بها نقول لا ما دام أصحاب الزهري أو اللي هم أصحاب مشايخ الزهري ما رواهاش نبقى احنا نحكم عليها بالنكارة لمجرد التفرد ولا ما معناش مخالف؟ كل اللي هم التاني انهم ما رووش، لكن ما رووش المخالف. أما زي ما ذكرنا الآن في الترمذي إن هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء. جاء واحد تاني خالف أبو إسحاق السبيعي قال لا إن هو كان يجنب ثم لا ينام قبل أن يتوضأ، فأصبح صحيح فيه مخالفه. لكن أنت تعتبر السكوت مخالفة على طول الخط؟ ليس هذا منهج، لأن لو قلنا السكوت بدون مخالفة منهج يبقى بلاش التعريفات دي كلها نتعب نفسنا فيها ونقعد نفصص فيها، يبقى خلاص. بل احنا بنشترط في ده حتى يكون لذاته انه يكون لوحده، بس ما يكونش له مخالف. لكن يكون فيه ناس ساكتة عن اللي هو ذكره، السكوت ما هوش مخالفة دائما، تلاقي كله باني على السكوت. ما دام مش عند اصحاب شعبه يبقى نقطع، ما دام كتاب والله عندي قد كده كله على مفردات تفرد بها الرواه في صحيح مسلم. اذا فتحنا هذا الباب يقول لك فلان لا يحتمل تفرده، انت عندك ايه من رواياته حتى قلت لا يحتمل تفرده؟ ما تلاقيش ان اللي هو حكم عليه ده اي حد من اللي درسوا احواله قالوا انه لا يحتمل تفرده. فيجب الانتباه لهذه النقطة، ما دام بنقرر مصطلحاتي ان الواحد يبقى صحيح والواحد يبقى حسن ننتبه بقى، مش كل اللي هو واحد نعتبره خارج السرب. تفضل يا مولانا. لكن ليس للأول عنده من قبيل الحسن، وحينئذ فتركه له لذلك لا لما تقدم. أيوة. وزاد أي ابن الصلاح في كل منهما كونه ما علل ولا بنكر أو شذوذ، أي بكل منهما شملة. خلينا بقى نقف هنا عشان خاطر إيه الوقت والشيخ لا يجي، فإذا كان عندكم أسئلة نتوقف هنا إن شاء الله، وربنا ينفعنا بما قرأنا إن شاء الله. بسم الله. هذا سائل يقول: الحديث الصحيح إذا عارض الحديث الحسن وأمكن الجمع بينهما، فهل يجمع بينهما أم يعمل بالصحيح ويترك الحسن؟ كده هو جاوب على السؤال، هو كده جاوب على السؤال. ومدام أمكن الجمع بوجه معتبر فلا إشكال. هناك بعض المعاصرين المشتغلين بالحديث يرى أن مقصود الإمام الترمذي الحسن عند التركيب الحسن اللغوي، ما رأيكم بهذا التوجيه؟ أيوة، إحنا كمان التوجيه الإطلاق اللغوي ده موجود في كتب المصطلح، وهذا لا يقبل، لأنه فيه راجل يستعمل مصطلح جوه كتاب حديث وننقله من مصطلح المحدثين نوديه في المصطلح اللغوي. كتير ما تقول لك او يكون مقصوده كذا الشذوذ اللغوي او الاصطلاح اللغوي. احنا الان في كتاب بنقرر مصطلحات علم الحديث، فنقول انه ما دام ما انطبقش على اللي في دماغنا احنا يبقى الحسن اللغوي، دقيق العيد قايل كده اللغوي. ما ينفعش واحنا بنقرر مصطلح حديثي ان نقول ان مراده المعنى اللغوي، لانه لا يغفل عن انه هو بيتكلم في حديث. الترمذي دلوقتي ما مش اقل من 1000 مره الحسن، يقول مر ألف مرة حسن ويقصد المعنى اللغوي. يعني المهمل على هذا هو مهمل بعيد. المصطلح ينبغي أن يكون بمراد المحدثين، لأنه ليس كتاب لغة، ولا أنه عندما يستعمل المعنى يقصد المعنى اللغوي. هذا يقول: هل الضعيف عند الإمام أحمد كالحسن عند الترمذي؟ ما فيش إطلاق. الضعيف ضعيف، الضعيف احنا نقرره بحسب النظر في رواته، لكن ما نقولش الضعيف عند فلان هو الضعيف عند فلان، لا. أمال اجتهادهم راح فين؟ احنا بنعرض على الإمام أحمد، نقول له يحيى بن معين قال على الرجل ده إنه هو منكر الحديث، يقول لا أنا مش موافق. فاحنا نقيس إزاي إمام اجتهاده على اجتهاد إمام آخر. مرة تانية نقول له يقول الأمر فيه كما قال يحيى، خلاص كتر خير. فالاتفاق والافتراق بينهما كمجتهدين إنما يجيء بالنص أو بالقرائن. وهذا سائل يقول: قال مسلم في التمييز حماد بن سلمة حديثه عن قتادة وأيوب وداود وأشباههم ليس بذاك، ماذا يقصد بأشباههم؟ اللي هم زيه، ما الرواة لهم بعد ما يقول لك ضعيف وثقة وكده يقول لك إنه زي فلان، أو يقول لك هو أرفع من فلان بدرجة، أو يقول لك هو أنزل منه بدرجة. فحاول بس يا عمي اللي سألت اقرأ جزء من تهذيب التهذيب على الريق هتلاقي. وهذا يقول يعني على الرواة لهم حالة، ولهم مشابهة، ولهم مفاضلة. بعد ما نقول فلان كذا في بقى قياسه بغيره ومفاضلته على غيره. قال هذا سائل يقول: قال ابن حبان في المجروحين عمار بن محمد الكوفي كان ممن فحش خطأه وكثر وهمه حتى استحق الترك من أجله. أيوة. هل فحش الخطأ وكثرة الوهم شيء واحد؟ ما دام استعملهم بالسياق ده، مش قلنا التركيب أو الاقتران الكلمة لما بنحدد مقصودها نحددها بمفردها دون أن يكون معها كلمة أخرى ولا معها قرينة أخرى تصرفها، هذا التحديد الأصلي لكل كلمة. أما إذا وجدت قرينة فالقرينة تصرفها. يعني اللي قال على شريك ثقة صدوق سيء الحفظ جدا مرة واحدة، يبقى تحطه أنت إزاي؟ هكذا الشريك ثقة صدوق سيء الحفظ جدا، فيبقى نخليه ازاي؟ إذن لابد القرائن أن تتدخل في تكييف الدلالة، وأن الحكم على ألفاظ المراتب منظور فيها إلى عدم وجود قرينة أخرى ترفعها عن درجتها أو تنزلها. تفضل يا شيخ. وهذا يقول: هل الموضعين اللذين يتكلم فيهما ابن أبي حاتم عن المراتب في المقدمة أم في مواضع أخرى من كتابه؟ لا مش هقولها دي، أنت تدور عليها، تدور عليها عشان تشوف الغلب اللي احنا شفناه، تدور عليها، لكن هي في المقدمة، فأقرأ المقدمة كده واستعين بالله وربنا يكرمك. إذا قيل في راوٍ أنه متروك الحديث، هل يصلح حديثه في الشواهد فيشهد له فيشهد له بحديث صحيح فيكون الحديث مقبولا؟ الترك إذا كان في الترك للكذب والترك للفحش الخطأ، الترك اللي للكذب معروف أمره، أما الترك اللي للفحش الخطأ يوجد أنه كتير بيصادفنا دلوقتي، خاصة في كتب الأحاديث المشتهرة زي ما قلت لكم اشتغلنا احنا كشف الخفا وطلع كتير أحاديث يبقى رويها ضعيف جدا ولو شاهد في الصحيح. وطبعا الجزء اللي طلع من نتائج الأفكار لابن حجر بيعمل كده، بيحط الضعيف جدا مع الضعيف مع الضعيف ويحسن، فأرى التطبيق يبان. هذا سائل يقول: إذا ذكر البخاري حديثا في صحيحه ثم علله، هل يدل هذا على أنه يضعف كل ما في الباب؟ معقولة كده؟ معقولة كده يا عم الحاج؟ لا ده سؤال ده يعني كفتة خالص. هذا يقول: ما معنى انقطاع خفيف؟ الإعضال زي الانقطاع بواحد؟ لا، التعليق إلى أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: ذكر بعض الباحثين أن الحسن عند الترمذي إنما هو وصف للرواية وليس حكما له. يقول براحته يا عم، احنا ما شفناش حاجة زي كده. نعم. قال: وهذا يقول: لماذا لا نفسر مصطلح الترمذي الحسن بما قاله الحافظ ابن رجب في شرح العلل، لأنه الذي تصدى لمراد الترمذي وشرح كتابه؟ هو ما حددش ابن رجب، هو شرح ابن رجب يعني هتخش بنا في حتة ضلمة؟ ابن رجب ما حددش، وهات لي الحتة اللي هو حدد فيها وأنا أديك ربع جنيه قدام الناس دي. هل الصدوق قليل الخطأ؟ ثم وإن كان كذلك فما معنى صدوق يهم كثيرا؟ عادي، إنه عدل وضبط رايح. وهذا يقول: إذا ذكر البخاري الحديث موصولا ثم ذكر تحته رواية له مرسلة، فهل الثانية تعليل للموصول الذي قبل؟ ما ينفعش كده، هم مواضع محدودة في البخاري ومحدد أمرها، تجيب الحديث ونبكي عليه، لكن ما تعملش زي اللي لم أخذ الحامل اللي بتشاه. وهذا يقول: فضيلتكم، ذكرت في ندوة كلية الدعوة للشباب القاهرة أن المستشرقين جامد. أن المستشرقين طبعوا صحيح البخاري والطبقات الكبرى لابن سعد، وهناك جزءان مفقودان من البخاري، فهل هناك أحد من أهل العلم حصل عليهما، وهل هناك يعني مرجع لذكر هذا الكلام؟ لا، أنا ما أعرفش كده، أنا أعرف أن هم وقفوا على قطعة من البخاري وطبعوها مش كاملة، وهي موجودة عند الناس كلها دلوقتي على المواقع وكده، وكانت هي دي اللي موجودة. وطبقات ابن سعد اللي هي طبعة بيروت معروف أن هي ناقصة، وأول طبعة تصدر هي كاملة هي طبعة الخنق، ده اللي أنا أعرفه. والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.